العالمين يا رب استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي في كبرياء وعظمة فيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مسرعا. أيها السادة الموحدون، من عالم الغيب والشهادة؟ من الذي لا إله إلا هو؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من مالك الملك؟ من المليك؟ من المقتدر؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من الحسيب؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. اسمعوا إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين، يقول الحبيب المصطفى: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. إلهي إلهي حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه من الله الرضوان والرحمة: والله ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله في المنام، ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق. ما نمت ليلة. هذا هو كلام الإمام أحمد رضوان الله عليه: ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا طب القلوب يا دواءها، يا عافية الأبدان يا شفاءها، يا نور الأبصار يا ضياءها، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلوا عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، لو أننا ربينا شباب الأمة على الجهاد في سبيل الله ما كانت هذه أحوالنا، لكننا والألم يعتصر القلوب والكبد يسيل مرارة والفؤاد يتميس غيظا. ربينا شبابنا على موائد الشرق مرة فألحد، وربيناه على موائد الغرب أخرى فانحل. ولذلك أسأل هذا السؤال: أين المفر؟ والجواب: كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وتعالوا معي الآن لنرى كيف ربى سيدنا محمد رجاله، وكيف نشأ أبناءه، وكيف أقام للإسلام دولة تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. تعالوا إلى جامعة الشهداء مع الدرس المتم 50 بعد 103، إلى جامعة عميدها الحبيب المصطفى لا يلحق. فهيا إلى الحبيب، هيا هيا لنرى كيف ربى سيدنا محمد أصحابه، كيف رباهم، حتى جاء اليوم الذي ملكوا فيه الأرض وجعلوا من البحرين الأبيض والأحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في أرض الإسلام في الوقت الذي نرى فيه أرض المسلمين تنقسم من أطرافها فالشيوعيون أخذوا منها نصيب الأسد وأوروبا الصليبية أخذت منها وجبة دسمة والصهيونية العالمية غرست فيها هذه الصروع المرة التي استولت على مسجد الله الأقصى والبقية تأتي. أتدرون ماذا فعل الروس عندما دخلوا أفغانستان؟ أتدرون ما أول شيء قاموا به عندما وطئت أقدامهم النجسة أرض أفغانستان؟ بحثوا عن علماء المسلمين فجاءوا ب300 عالم من علماء المسلمين وبعد ذلك وضعوا العصابات السوداء على عيون العلماء ثم بعد ذلك جاءوا بأيديهم مقيدة بالسلاسل وراء ظهورهم ثم بعد ذلك أطلقوا نيران المدفعية على 300 عالم يرفعون رايات لا إله إلا الله سلطوا عليهم نيران المدفعية فقتلوهم جميعا لكن إذا كانوا قتلوا الأجسام فإن القلوب لا تموت أبدا لأنها تذكر من لا يغسل ولا ينام. إن كانت الأجسام قد ماتت فإن الأرواح لا تموت الأرواح لا تموت. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا عبادك. انصر عبادك. انصر عبادك. سيدي يا رسول الله حدثنا عن الشهداء. حدثنا عن الشهداء. فاننا بين غفوة الضمير وقسوة القلب نامت النفوس على هدهدة الشهوات. حدثنا عن الشهداء فالمسلمون يسيرون بواد غير ذي زرع عز الهجير به وقل الماء. حدثنا عن الشهداء يا سيدي فإن المسلمين في أيام لا يعرفون فيها من الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه. المسلمون عمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم لا يعرفون من الإسلام شيئا ناموا على هدهدة شهوات النفوس وتمسكوا إربا إربا هذا يميل إلى نادي الكرة وذاك يميل إلى المسرح وذلك يميل إلى السينما ولقد عجبت كل العجب لهذا الممثل الساقط. أتدرون ماذا قال هذا الممثل وهو يداعب فتاته الساقطة؟ لم يجد من يهزأ به إلا أنا. قال لها اسمعي إن هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك وهو طبعا كلام الحب والغراء سأقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم أهديه إلى الشيخ كشك. هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه يا أيها الساقط، يكفينا شرفا وفخرا أننا لا نمثل على خشبة المسرح، إنما نلقي كلمة التوحيد في مكان وقف فيه أشرف الخلق أجمعين. يكفينا شرفا ويكفينا فخرا أننا لا نأكل لقمة عيشنا على حساب شرفنا وعلى حساب كرامتنا. ما للشيخ وهذا الكلام التافه، إن كنت تهدم النفوس فإن الشيخ يبنيها، وإن كنت تعظم الأفئدة فإن الشيخ يأخذ بها إلى رفعة السماوات العلى. ما للشيخ وهذا الكلام، ولكنه تخطيط شيوعي صهيوني، والصهيونية قادمة إلينا. الصهيونية الشيوعية الصليبية أول ما تخطط تدعو إلى تحقير علماء المسلمين، فإذا ما حقروا العالم، وإذا ما حقروا الإمامة، وإذا ما سلطوا السخرية على علماء المسلمين هزوا الثقة في نفوس المسلمين. ولكني أقول لحضراتكم إن سفينة الإسلام سائرة، وإن القافلة في طريقها لا يضرها نبح الكلاب. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ إنها سفينة الحبيب محمد، إنها سفينة الحبيب المصطفى. مهما اشتدت العواصف، ومهما قال المستهزئون، ومهما قال الساخرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا من رسوله محمد رسول الله. محمد رسول الله. استيقظوا أيها المسلمون، فاليهود قادمون، والشيوعية تذبح العلماء، والصليبية من وراء هذا كله. تعالوا لنرى ماذا سيحدثنا حبيبنا اليوم. تعالوا في ساعة من ساعات الصفاء التقى الحبيب محمد بجابر بن عبد الله وقال له: يا جابر، إن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك عبد الله بدون حجاب. الله الله الله، لا إله إلا الله. يا جابر، إن عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله مات شهيدا يوم أحد، فماذا قال له الله بدون حجاب؟ ماذا قال له الله وليس بينه وبين الله حجاب؟ رأى الذات العليا بدون حجاب، لم يكن بينه وبين الله أي حجاب. ماذا قال له الله؟ اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم من عالم الأرض إلى ما فوق سدرة المنتهى حيث العرش العظيم. اسمحوا للأجساد أن تجف مادتها وتزول كثافتها، واسمحوا للأرواح أن ينتج لها ريش من الإيمان لتطير إلى ما فوق سدرة المنتهى. اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم من غياهب الظلمات وفلول الدجى إلى حيث مستقر الأرواح هناك. وما أدراك ما هناك حيث لا هناك هناك؟ هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمحوا لي أن أحلق بحضراتكم في آفاق الروح لنتربع على قبة الفلك. اسمحوني ان اطير من مضمار الثرى الى مناط الثريا. اسمحوني ان ارتفع بحضراتكم رويدا رويدا حتى نشهد هذا المشهد الالهي مع جابر، مع والد جابر، مع عبد الله بن عمرو. فالى هناك الى هناك عبرنا السماوات العلى وعبرنا سدرة المنتهى وعبرنا الكرسي العظيم، عبرنا هذا الملكوت الضخم، عبرنا هذا الملكوت العظيم. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وسدرة المنتهى مسيرة 500 عام. لا اقول بسرعة الطيران، انما اقول بسرعة الضوء، وسرعة الضوء في الثانية الواحدة تبلغ 300,000 كيلو في الثانية الواحدة، او 186,000 ميل في الثانية الواحدة. 300 كيلو مترا في الثانية، او 186,000 ميل في الثانية الواحدة. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام. ثم بعد ذلك السماوات كلها والأراضون كلها بالنسبة للكرسي كذرة رمل في صحراء، والكرسي والسماوات العلى بالنسبة لعرش الرحمن كذرة في صحراء، والكرسي والسماوات وعرش الرحمن بالنسبة لعلم الله كذرة في صحراء، ولا يعلم ملك الله إلا الله. لا يعلم ملك الله إلا الله. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ماذا قال الله لعبد الله أبي جابر؟ عبد الله سالت دماؤه الزاكية الطاهرة في ميدان أحد، والله تعالى حجابه النور، والجنة سقفها عرش الرحمن، الجنة سقفها عرش الرحمن. إن الله تعالى لما خلق الجنة وشق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين، قال لها: تكلمي بإذني. قالت الجنة: قد أفلح المؤمنون. قال له الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. الجنة، الجنة، الجنة، أقل واحد من أهلها يأخذ منها نصيبا يسير فيه 1000 عام، أقل نصيب في الجنة يبلغ مسيرة 2000 سنة، وأعلى واحد فيها يرى الله كل يوم 2 بكرة وعشية، ويتجلى الله على أهل الجنة ويقول لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ألم تغفر ذنوبنا، ألم تسقي موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من عذاب النار. فيقول لهم الواحد المقتدر: أنا أعطيكم أفضل من هذا. فتقول الخلائق: وما أفضل من هذا يا رب؟ ربي، وعندئذ تزال الحجب بينهم وبين ذات الله، فلا ينظرون إلى أحد غير الله ما داموا ينظرون إلى ذات الله. إنها الجنة، إنه نعيمها، وفي كل يوم جمعة في الآخرة. اعتاد المسلمون أن يأتوا إلى المساجد، فماذا يفعلون فيما يعدل أيام الجمعة يوم القيامة؟ ليس هناك مساجد. إذا فماذا؟ إن العبد المسلم إذا تأخر عن موعده في الدنيا يوم الجمعة، إذا كان من عادته أن يأتي مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة وتأخر ذات يوم عن موعده، أتدرون ماذا تقول له ملائكته الحفظة إذا أتوا إلى المساجد فلم يجدوه؟ دعوا الله قائلين: اللهم إن كان ما أخره مرضا فاشفه، وإن كان ما أخره فقرا فاغنه، وإن كان ما أخره شغلا ففرغ قلبه، وإن كان ما أخره لهوا فسخر قلبه لذكرك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد وحدوا الله، يا أمة التوحيد وحدوا الله، وحدوا الله. أتدرون كيف كان حال المسلمين الأوائل أيام الجمعة؟ كانوا بعدما يصلون الفجر وينصرفون إلى بيوتهم يتناولون الخفيف من الطعام، وبعد ذلك يخرجون مبكرين قبل أن تطلع الشمس من فلكها وتبرز الغزالة من خدرها. فكنت ترى الشوارع والطرقات من شدة الزحام كأنه يوم عيد. كان المسلمون أيام الجمعة يتخذون منه عيدا، فكانوا يأتون إلى المساجد قبل أن تشرق الشمس بنورها. فكنت من شدة الزحام يخيل إليك أن القيامة قد قامت. كان هذا هو حال المسلمين الأوائل. لماذا؟ لأن الناس يحشرون من ربهم يوم القيامة على قدر رواحهم إلى صلاة الجمعة، فمن جاء مبكرا كان مقعده قريبا جدا من الله جل جلاله. وهكذا الناس على حسب مجالسهم في المساجد مبكرين يجلسون من ربهم يوم القيامة. هذا هو حال المسلمين الأوائل الذين رفعوا رايات الإسلام على الدول كلها، بل إن خيول المسلمين دقت أبواب باريس أيام السمح بن مالك وعبد الرحمن الغافقي. فإلى أين أذهب المسلمون مبكرين أيام الجمعة؟ إلى استاد القاهرة الدولي يذهبون مبكرين، لا إلى المساجد. فالمساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد، لقد قل فيها الراكع والساجد. إلى أين أذهب المسلمون؟ إلى استاد القاهرة الدولي. لماذا؟ ليذكروا الله؟ لا، إنما ليصفقوا للاعبين. ثم ماذا؟ ثم يختلفون ويتقاتلون، ويرمي بعضهم بعضا بالزجاجات الفارغة، وتهب قوات الأمن المركزي. إلى أين يا قوات الأمن؟ إلى أفغانستان؟ لا، إلى مدينة القدس لتعيدوا حرم الله، لتعيدوا المسجد الأقصى. لا، إنما ليصبوا نزاع المواطنين. إنهم هناك يصبون النزاع بين شهداء بدر وأحد. لا، بين شهداء الأهلي والزمالك. وهكذا هكذا دمرنا الإعلام تدميرا حتى غزيت أرضنا وضاع مسجدنا وأصبحنا أذلة بين الأمم، لأننا تركنا الجهاد، تركنا الجهاد في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. وكم عجبت كل العجب عندما قرأت أن رجلا من أهل العراق جاء إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وقال له: يا إمام، لقد اشتريت دارا وأريد أن تكتب لي عقد الشراء بيديك. فماذا قال الإمام في كتابة العقد؟ نظر الإمام إلى وجه الرجل فوجد الدنيا قد حجبته عن نور الله، وجد الدنيا قد تربعت على سويداء قلبه، فجعلت بينه وبين نور الله حجابا مستورا. وأراد الإمام أن يلقنه درسا يذكره فيه بالله، فأمسك الإمام بالقلم وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكة الغافلين لها أربعة حدود: الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الآخرة، والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. أليست هذه هي الحقيقة؟ بلى، إنها الحقيقة عينها. أليس هذا هو مصير الأحياء في الدنيا؟ بلى، إنه كبد المصير. ألسنا جميعا سندخل هذه الدار؟ دار تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، حدودها أربعة: موت وقبر وبعث وجنة أو نار. أتدري يا ابن آدم، أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة غسلك؟ بعدما تتجرد من ثيابك وتلقى على الخشبة عاريا حافيا، أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة الغسل لا حول لك ولا قوة؟ أتدري وأنت بين يدي المغسل كساعة الحائط أمام من يريد إصلاحها؟ أتدري وأنت بين يدي المغسل كالدرهم بين كفيك؟ أتدري والمغسل يكفلك ويقلبك يمينا وشمالا ويضغط بيده الثقيلة على بطنك وأنت لا تستطيع أن تتأوه؟ أتدري وهو يصب عليك الماء إن كان ساخنا صيفا أو شديد البرودة شتاء لا تستطيع أن تقول له: اتق الله فيا؟ أتدري عندما انصرف عنك الأهل والمال والولد، أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة غسلك؟ إن كنت لا تدري فاسمع. يقول لك الملك: يا ابن آدم، أين لسانك ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين لسانك ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين سمعك ما أصمك؟ يا ابن آدم، أين ريحك الطيب ما غيرك؟ يا ابن آدم، أين صوتك الشجي ما أخرسك؟ يا ابن آدم، أين مالك ما أفقرك؟ ما أفقرك. فإذا وضعت في الكفن قال لك الله في أذنك: ابن آدم، أين الأمانة التي أمرتك بصيانتها؟ لماذا ضيعتها؟ فإذا ما وضعوك في خشبتك قلت لأبنائك وأهلك وأنت تودع الدار إلى دار أخرى، رحت قائلا: يا أهلي يا أبنائي يا من سكنتم ديارنا وأخذتم أموالنا ولبستم ثيابنا لا تغرنكم الدنيا ولا تلعبن بكم كما لعبت بنا لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة فإذا ما صار بك المشيعون ووضعت أمام قبرك وأخرجوك من خشبتك ووضعوك في القبر أتدري ماذا يقول لك القبر يقول لك يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت تركت الدنيا أم الدنيا تركت أعاجلتك المنية أم أنت استعدت يا ابن آدم خرجت من التراب وجئت إلى التراب خرجت من التراب بلا ذنب وجئت إلى التراب وكلك ذنوب فإذا ما جن عليك ليلك إذا ما زحف الليل بجيوشه ناداك مالك الملك وملك الملوك يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت هذه حقيقة الدنيا نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى توى فحواه لحد ضيق قرص إذا نودوا قرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق أليست هذه حقيقة الدنيا يا معشر المسلمين إن الرجل لما قرأ عقد شراء البيت الذي كتبه الإمام علي بخط يده حزن وقال له يا أمير المؤمنين جئتك لتكتب لي عقد شراء بيت فكتبت لي عقد شراء مقبرة فقال له الإمام يا هذا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مفلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لثوي الميراث نجمعها وبورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والصبر لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى أيها السادة الأعزاء وأرى لساما علي الآن أن أعود من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا أرى لساما علي أن أعود من هنالك حيث العرش العظيم إلى هناك حيث جامعة الشهداء، إلى هنا وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ماذا قال مولانا جل في علاه لشهيد الإسلام عبد الله بن عمرو والد جابر؟ هذا سؤال أمامه علامة استفهام ضخمة. قال رب السماوات والأرض: يا عبد الله، تمن علي أعطيك ما تشاء. هذا السؤال، وعبد الله يرى ذات الله بدون حجاب. تمن علي أعطيك ما تشاء. من الذي يسأل هذا السؤال؟ من الذي يطلب هذا التمني؟ من الذي يخاطب الشهيد؟ إنه الله الذي إذا أمر قضى ما أمر، وإذا أراد فلا راد لإرادته. أتدرون ماذا قال الشهيد لربه؟ لو أنه كان واحدا من أهل الدنيا هذه لقال له: يا ربي، أتمنى قصرا منيفا، وسيارة فارهة، ومنصبا رفيعا. لكن أتدرون ماذا قال الشهيد؟ يا نعم ما قال، يا نعم الشهيد، ويا نعم ما قال الشهيد. قال عبد الله بن عمرو والد جابر: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم، ثم أقتل في سبيلك مرة أخرى. عبد الله، يا أبا جابر، أعد الإجابة مرة ثانية على أسماع الأمة التي أصبحت تجارته دنيا عاجلة، أصبحت تجارة المسلمين دنيا عاجلة ثانية. أعد الإجابة، أعد الإجابة، فإن الأرض تميد تحت أقدام المسلمين، وقد يضيع الإسلام بين جهل الأمراء وعجز الأبناء. أعد الإجابة. يا رب، هذا جواب عبد الله: أتمنى أن أعود إلى الدنيا. لماذا؟ لأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم، ثم بعد ذلك أقتل في سبيلك مرة أخرى. والله لكأن الإجابة فيها إجابة عن سؤال قد تضمره النفوس. لعل قائلا يقول: إن الشهيد قد اشتاق إلى الدنيا. هذا سؤال يطوى في النفوس طي السجل للكتب، لكن الشهيد ببصيرته النافذة وبعمق فهمه وبإشراق روحه وبصائب رأيه وبثاقب فكره، كأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب فيقول للمسلمين، يقول للمسلمين: والله ما أردت العودة إلى الدنيا لذات الدنيا، إنما أردتها لأخبر إخواني بما أنا فيه من الخير العظيم، وأنا أحب الخير لإخواني كما أحبه لنفسي. ثم ماذا؟ ثم إنه يقول: ثم أقتل فيك بعد ذلك. فأي حب للدنيا، أي حب للدنيا وهو أمام عرش الرحمن جل جلاله. إن الله تعالى وضع أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وهي الآن معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فأي حب للدنيا؟ لا والله، إن الشهيد يريد أن يعلمنا بالخير الذي هو فيه، لأنه ليس أنانيا ولا يحب ذاته لذاته، إنما يحب الخير للناس جميعا. فماذا قال له مولانا تبارك اسمه؟ قال له: يا عبد الله، لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. من جاء إلى هنا لا يعود إلى هنا. ولذلك دخل رجل مدينة البصرة فسأل شيخ الزاهدين إبراهيم بن أدهم، وقال له: يا شيخ، أين العمار في هذا البلد؟ فقال له الشيخ: سر أمامك. فصار الغريب أمامه وسأل: أين العمار يا شيخ؟ قال له: سر أمامك. فظل الغريب سائرا أمامه حتى وجد نفسه في وسط المقابر، فقال: أين العمار يا شيخ؟ قال له الشيخ: أنت الآن بين العمار. قال له: بل أنا بين المقابر. قال له الشيخ: هنا العمار، لأنه ليس واحد من الذين هنا سيعود إلى هناك، إنما كل الذين هناك سيأتون إلى هنا. فهنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. ولذلك سأل سليمان بن داود، سأل البومة وقال لها: أيتها البومة، لماذا لا تشربين الماء؟ ومعروف أن هذا الطائر لا يشرب الماء طول حياته. فقالت له: يا نبي الله، لأن الله أغرق قوم نوح بالماء. قال: لماذا لا تأكلين الزرع؟ ومعروف أن البومة لا تأكل الزرع. فقالت البومة: لأن هذا ما أكل من الزرع فخرج من الجنة. قال الملك سليمان: أيتها البومة، فلماذا تسكنين المقابر؟ فقالت البومة: لأنني أرى فيها عظمة الله، أرى فيها عظمة الله، أرى الملوك وأرى العظماء وأرى أصحاب الجاه والسلطان، أرى فيها الجبابرة وأرى فيها القاصرة وأرى فيها الأكاسرة، أرى فيها من عمر ومجد، أرى فيها قوم ثمود وعاد، أرى فيها كل جبار عنيد. والله يقول لهم جميعا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة الأعزاء، قال الشهيد لربه: فمن يخبر إخواني، من يخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم يا رب؟ فقال له الله تعالى: يا عبد الله أنا أخبرهم، أنا أخبرهم يا عبد الله. يا جبريل اهبط على حبيبي محمد، اهبط على حبيبي محمد بهذه الآيات البينات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله لا يضيع أجر المؤمنين. ماذا عن الشهيد؟ إنه أحب الخير لإخوانه حتى وهو في عالم البرزخ. فماذا عنه؟ تفرقت المودة بيننا، وأصبح كل منا لا يحب إلا ذاته، ويوم يرى الخير قد جاء إلى جاره لا يهوي النوم عينيه، يفكر كيف يسيل هذا الخير عن غيره. ومن هنا دبت الفرقة ودب الشقاق بيننا، دب الشقاق بيننا، وتربعت الدنيا على قلوبنا. والله الذي لا إله غيره، إنني أعجب للمشاكل التي تعرض علي من عباد الله، عندما أتاني رجل يسأل وهو يتقاضى مرتبا يبلغ 180 جنيها، وامرأته طلبت منه الطلاق. قلت له: لماذا؟ اسمعوا لماذا وخذوا من دروس الأيام عبرة. إن الإعلام والحمد لله حطم النفوس تحطيما، وزرع الميوعة في نفوس العباد، وعلم النساء ما لا يليق أن يعلمنه. يتقاضى 180 جنيها، أي أنه ذو منصب مرموق، فلماذا طلبت منه زوجته الطلاق؟ تزوجها بعدما حصلت على شهادة الثانوية، وبعد حصولها على الثانوية وتمام زواجها واستقرارها في بيت الزوجية، طلبت منه أن تلتحق بإحدى كليات الجامعة، وصرح لها وأخذ العهد والميثاق عليها ألا تعمل بعد تخرجها، وأن تظل في بيتها، وأنجبت منه طفلين وحصلت على الميثاق، أي أنها أصبحت زوجة ملثنة حاصلة على الميثاق. لما تلثنت جاءت الخطوة التالية: لابد من العمل، وإلا لماذا حصلت على الشهادة العليا؟ أحصلت عليها لتعلقها في برواز في غرفة الصالون؟ لابد من العمل. وألح عليها زوجها بحق المواثيق والعهود وبحق هذين الطفلين: لمن تتركين طفليك يا أمة الله؟ وأصرت على أن تعمل، والتحقت بإحدى الوظائف وحصلت على مرتب شهري 36 جنيها شهريا، وبعدما وضعت المرتب في جيبها طلبت من زوجها الطلاق. الرجل حائر، الرجل حائر في بلد ضاعت فيه القيم، في بلد نجومه لاعب الكرة وأساتذته الراقصون والراقصات والمطربون والمطربات والممثلون والممثلات، الأحياء منهم والأموات، الحي فيهم، الحي من أهل الطرب، يحصل على شهادة الدكتوراه الفقرية فيقال الأستاذ الدكتور الموسيقى، والميت تحيا ليالي ذكراه كأنه الإمام المصلح، بينما الأئمة المصلحون مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وصلاح الدين وعمر بن عبد العزيز والإمام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والعز بن عبد السلام، لا يعرف المسلمون عن تاريخهم شيئا. طلبت الطلاق من زوجها وأصبح الرجل في حيرة، ماذا يفعل؟ أيطلق؟ وإذا طلق فالقانون الجديد سيف مسلط على عنقه، فتطرده من مسكنه لأنها أصبحت حاضنة لطفلين، وبعد أن يطرد من مسكنه فتأتي برجل الغرام الجديد الذي ظهر على مسرح الحياة ولعله زميل قديم أيام الجامعة. فالجامعة عندنا عبارة عن روميو وجولييت، الجامعات عندنا معارض للأزياء، الجامعات عندنا تحت الأشجار الخضراء يدور حديث الغرام بين الفتى والفتاة. وإذا أردنا أن نحيي الليالي في الجامعات جئنا بالفرق الراقصة والممثلين والممثلات لنهدم البقية الباقية من الأخلاق. إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون وقد نشرت جريدة الجمهورية بالأمس أن صحف إسرائيل بدأت تباع في أسواق القاهرة؟ اقرأوا صحف إسرائيل، صحف إسرائيل أصبحت تباع في أسواق القاهرة. ونادي الروتاري، أندية الروتاري، وهي عبارة عن جمعيات صهيونية سرية تتظاهر بالمبادئ الإنسانية. أندية الروتاري، أندية الروتاري المنتشرة في القاهرة وطنطا والإسكندرية ومدن مصر تتظاهر بأنها أندية المحبة وأندية المودة، أندية تقوم بحل المشاكل الاجتماعية، وهي جمعيات صهيونية سرية. احذروها، احذروا أن تشتركوا فيها، حذروا أولادكم وبناتكم من الالتحاق بها. يا لله يا لله، الصحف الإسلامية لا صحف، وصحف إسرائيل يقبل عليها الشباب، يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار قتلة الأنبياء، يقرؤون أفكار الذين قالوا يد الله مغلولة، يقرؤون أفكار الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. احذروا هذا، احذروا هذا، لأن الخطر جسيم، لأن الخطر جسيم. ولا تحسبوا أن الأمر سهل، إن زعيم الصهيونية تيودور هرتزل عندما عقد المؤتمر الصهيوني العالمي في مدينة بال في دولة سويسرا عام 1896، قال بالحرف الواحد: بعد 50 عاما سأقيم للصهيونية دولة في فلسطين. وكان وعدا مفعولا. ما مرت 50 عاما إلا ورفرف علم إسرائيل على ربوع فلسطين، وقال تيودور هرتز: وقبل أن نقيم إسرائيل لا بد لنا من اتخاذ خطوات. الخطوة الأولى: لا بد من إسقاط الخلافة الإسلامية. الخطوة الثانية: لا بد من قيام إسرائيل. الخطوة الثالثة: لا بد من إبعاد الإسلام عن معركة إسرائيل. وحقق ما قال: روسيا وأمريكا تحالفا على قيام إسرائيل. أمريكا أقامتها بالسلاح، وروسيا أمدتها بالشباب والبنين. أمريكا أمدتها بالأموال واعترفت بها فور قيامها، وروسيا اعترفت بها بعد 5 دقائق من قيامها. ولا تظنوا إذا كانت روسيا دخلت أفغانستان، لا تظنوا أن ذلك في غفلة عن أمريكا. لا تستطيع روسيا أن تخطو خطوة إلا بعد أن تأخذ إشارة البدء من أمريكا. وأمريكا أعطتها كرتا أبيض، أعطتها بطاقة بيضاء، لأنهما في عصر الوفاق، في عصر الوفاق، في عصر الوفاق. إن أمريكا وروسيا يختلفان وقد يحتدم الخلاف بينهما، أما إذا كان العدو هو محمد بن عبد الله فلا خلاف، لا خلاف، أعلموا هذا جيدا، لا خلاف إذا كان العدو هو محمد بن عبد الله. سيتحدان ويصيران سمنا على عسل. أسقطوا الخلافة عام 1924، وبعد ذلك أقامت إنجلترا العصابات اليهودية كالهاجاناه والشترن، أقامتها في أرض فلسطين أيام كان الانتداب الإنجليزي. ولما دبت الحرب بين العرب وبين اليهود، لم يكن في مصر يومها زعيم إلا زعيم واحد نظيف اليد ونظيف القلب ونظيف اللسان ونظيف العينين. كان قد أعد 300 كتيبة لقتال اليهود، وقال للزعماء السياسيين يومها: سأفتح فلسطين 300 كتيبة من كتيبة الموحدين. وتحركت الكتائب إلى هناك، لكن اليهود قالوا: لابد من إبعاد المسلمين عن المعركة. فصدرت الأوامر من القصر الملكي باعتقال المجاهدين وبقتل الإمام الشهيد، وبذلك رفع اليهود رايتهم على ربوع فلسطين. ثانيا: أبعدوا أهل فلسطين عن معركتهم، فتم لهم احتلال الأرض. أيها السادة الأعزاء، إن المستقبل يستدعي منا اليقظة ويستدعي منا الوعي، وإن الأخلاق هي أساس الأمم. والله الذي لا إله إلا هو، لقد عجبت عندما جاءني طالب جامعي فيه استقامة وفيه أمانة وفيه صلاح، وقص علي هذا الحدث المؤلم. قال لي: خبرني بربك ماذا أفعل، إنه يعيش مع أمه ومع أخته التي تبلغ من العمر 20 عاما ولم تتزوج. قالت أمه: لقد رأيت زوجا لأختي. وفي اليوم الثاني قال: جاءت لنا بشاب على زعم أنه سيتزوج أختي. واذا بي ارى الشاب ليلا يجامع امي امام عيني، فلما سالتها ما هذا يا اماه قالت لي اختر لك شيئا من شيئين، اما ان ترضى به لي عشيقا واما ان اطردك من الحجرة التي تعيش فيها. الزنا عم، الزنا عم، والربا صم، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. اتقوا الله في دينكم وفي انفسكم ايها الاخوة الاعزاء، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع راياتنا على كل مكان. ايها السادة الاعزاء، اقدروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحد الله، قل لا اله الا الله. هذه الايات البينات تبين لنا مواقف المنافقين من الاسلام ونبي الاسلام. فما هو النفاق؟ النفاق هو إضمار الكفر وإظهار الطاعة، يضمر في قلبه خلاف ما يظهر على لسانه. وفيهم يقول مولانا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وحد الله، لا إله إلا الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النفاق وبين لنا صفات المنافقين. فعلامات النفاق هي: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. ولذلك فإن الله أثنى على نبيه إسماعيل وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فأول صفة من صفات النفاق الكذب في الحديث. ولذلك سيدنا النبي علمنا أن نعود أبناءنا الصدق، لأن المهم في التربية الأولى. ما هو النبي قسم حياة الإنسان إلى ثلاثة أقسام بعد ما استمعون الصلاة على الحبيب. قال إيه الأول؟ بالنسبة لتربية الأطفال، قال لاعبه سبعا، وبعدين أدبه سبعا، وبعدين صاحبه سبعا، وبعدين اترك حبله على غاربه. يعني قسم حياة الأبناء إلى ثلاثة أقسام. السبع سنين الاولى تلاعبه فيها، السبع سنين الثانية تؤدبه فيها، السبع سنين الثالثة تصاحبه فيها. ازاي؟ برضو صح ان احنا نصلي على النبي كمان مرة. الاسلام ما سابش حاجة ابدا، من اول الانسان ما يتولد وحتى قبل ما يبقى نطفة ربنا سبحانه وتعالى ألقى الحكمة على لسان نبيه فعلمنا كيف نعاشر أزواجنا. حتى من أول ليلة الزفاف قال لك لما تجيلك العروسة وتدخل بيتك أول شيء تعمله إنك تصلي معاها ركعتين في غرفة السودية. هو اللي بيحط أي حجر أساس مش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، طب ما هو ده حجر أساس. أول شيء تصلي ركعتين معاها لله. ثاني شيء أول طعام تشربوه يكون لبن حليب عشان تبقى الأشياء كلها إيه حليب. ايام كنت بيضة ايوه الكلام ده بيقطع في حيلة ايوه. وبعد ما تشرب اللبن تديها بشرة مش بقى يقول نخب الصداقة نخب ايه يا ابو نخب، لا ده لبن حليب، ده الفطرة، ده اللبن اللي ربنا اهداه للنبي ليلة المعراج. ما هو ربنا حي النبي بتحية واهداه له هدية، حياه باللبن الحليب. جبريل قدم له وعاء فيه اللبن وكسر خمر، قال له اختر يا محمد. النبي جه ماسك اللبن شربه، قال له ايه يا جبريل المسألة دي؟ قال له لقد اخترت الفطرة كلها. الدين بتاعك ابيض زي اللبن الحليب لا يشوفه شيء، ولو انك اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك، طب هتروح بداية. انما الحمد لله انا ما قلت لك تشرب اللبن ولا قلت لك ده لبن ولا خمرة، انت اخترت كده بهداية الله لك اخترت اللبن. فدي كانت تحية ربنا للنبي ليلة الايه الضيافة العظمى. انما الهدية كانت 5 صلوات في اليوم والليلة. ولذلك النبي لما دخل بالسيدة عائشة كان اول طعام يشربانه اللبن. شاف اللبن شرب والدهن ودى العائشة، ومن رأى في المنام انه يشرب لبنا، اللي يشوف في المنام انه بيشرب لبن، فاللبن في المنام علم نافع فيعلمه الله علما نافعا. ولذلك النبي قال رأيت في المنام كأني قد أوتي لي بقدح من لبن فشربت منه ثم بقيت بقية فأعطيتها عمر بن الخطاب فشربها. قالوا وما تأويله يا رسول الله؟ قال العلم. فاللبن في المنام ايه؟ علم، وعلم نافع ينفع الله به العباد والبلاد. وبعد ما تشرب اللبن وبعد صلاة الركعتين تضع يدك اليمنى على مقدم رأسها وتدعو الله قائلا اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. شوف الدعوة الكويسة. طب بالله العظيم من اللي بيحيي هذه السنة ليلة الزفاف؟ مفيش حاجة زي كده. ده الصديق الوفي للعريس يقول له ابو السباع انا جايب لك حتة اهي ماركة قلي سعر القمر للمعلم عصفور من البطنية. اشرب يا ابو السباع، اشرب يا ابو السباع، اشرب يا ما تشرب من كعانك يا ابو السباع، لان اول الطريق زفت يا ابو السباع. اشرب. لا لا لا لا دي حالات دي وتقاليد يا سيدنا الشيخ ما انزل الله بها من سلطان. تقاليد في البلاد، تبص تلاقي اهل العروسه واقفين بره منتظرين ايه؟ المنتظرين الشرف. طب ده حرام يا اخوانا، ده حرام. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، حرام الفضايع. وبعدين يحصل ما لا يحمد عقباه، يكون البنت عندها حياء شديد فما تجيبش غشاء البقره فيقول لا دي كتبه على صله بواحد قبلي. انا اعرف واحد حصلت العمله دي وكان ابوها ميت ابو العروسه وعمها موجود، فراح قال لعمها بنت اخوك ما مش بيك، فما كان الراجل بدون تفاهم راح قتلها ودفنها، ما حدش يعرف قتلها ليه. فراحت ناس بلغت فيه طلعوا الجثه من القبر ودي الطبيب الشرعي وكشف لقاها بكر وقال بكر مصونه لم يمسسها سوء. يا اخوانا التقاليد حرام، واستعمال الافطح في غشاء البكارة حرام كما نص على ذلك الامام مالك. وكل ناس تنتظر ده حرام، التقاليد دي كلها حرام. وفيه بلاد ليلة الزفاف يجيبوا العروسة ويركبوها فرس ويمروا بها في البلاد وتيجي عند بيت العريس، العريس قال يتلقاها من بعيد تيجي رصة من على الفرس في ايدين العريس. لا لا الا الله، يعني راح اتلقى بيت الصحة خيبة دي الخيبة دي. اعرف واحد حصل لي العملة دي من الفرح، العروسة بقى كانت بالوزن الثقيل يعني من فراس دبابات السلك، العريس كان زي ما تقول ما بياكلش. تعبان متربع على الكبر واللف، فجاله لفت نظر في الليلة دي، فالعروسة وقفت قدام الباب هو دي ياخدها من ايديه، فما كان من الدبابة بتاعة اشترن دي الا جابته الارض. ابوه واقف، فعارفين بقى الفلاحين يتمسكوا بالفتوة، يعني ازاي بقى البنت تيجي بالواد الارض. قال له يا عبده، قال له ايه؟ قال له والله لو دخلتها البيت ما نقعد في البيت، ما دام جابتك الارض من دلوقتي ما تهتمش. والله وعبده غلبان، ضحيه ال لا اله الا الله، ضحيه المفتاه. ما هو بيرضعوها بطاطس. والله لا، قال له طلقها يا بدي لعروسه. طب هو يعني موعدها الارض هيحصل ايه يا حب؟ قال له لا، اودي وش فين من الناس؟ ما هو تقاليد وعادات. الراجل العريس بعد ما طلعها لان ابوه قال له ما تدخلش البيت، كل ما مشي في الشارع اللي قال وراه الراجل اللي مراته واحده اهو، والله ساب البلد وطفل جه في مصر هنا عشان ما حدش يشوف. دي التقاليد دي، دي تقاليد. انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليله الزواج يقول اولم ولو بشاه، اعمل اذبح اي حاجه وفرق اكل على المعازيم واكرمهم، انما انت مع امراتك صلاه وشراب حليب ودعواتهم بالبركة، وقبل ان تأتيها تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا سلام، اللهم جنبنا ايه؟ الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هلا امال ايه؟ ما تعرفش ان القرآن بيقول لابنك وشاركهم في الاموال والاولاد؟ ما هو لو ما كنتش تقول بسم الله قبل ان تأتي زوجتك، طب ما هو الشيطان يبقى متلبس في الخلا. ولذلك الواد النهارده يبقى نازل من بصمه بالسيف الدين. انا عارف تمثيل ايه دي؟ سب الدين مع الصغار والكبار، مع ان سب الدين ارتداد عن الاسلام والعياذ بالله. وبعدين النبي قال ايه؟ من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. ليه يا نبي؟ النبي قال كده سموا اولادكم باحسن الاسماء، فإن الله يناديهم يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. في النقطة الثانية، بعد ما علمك لبس الزباب بيعلمك أما تجيب الواد تعمل إيه؟ قال سميه بأحسن الأسماء. وبعدين النبي قال فيه أربع أسامي بلاش تسموا بهم أولادكم. لا تسميه يسار، ولا تسميه نجاح، ولا تسميه أفلح، ولا تسميه بركة. غريب يعني أسامي حلوة يعني. نجاح وفلاح وافلح ويسار وبركه. قال لك النبي عايز يبعد عنك التشاؤم، يمكن واحد يخبط على الباب هو بركه هنا يقول لا ما عندناش بركه. شوف انتم، انت تقول لي ده صباح ايه؟ الصباح اللي احنا فيه ربنا ده يا اولاد، احنا الصباح ده مسلمين يا اولاد. هو عم يسار هنا يقول لا يسار عندنا. فالنبي يقول لك ابعد عنك، زي اللي سمى بنته عين ابوها. واحد بيخبط هي عين ابوها هنا، قال له لا دي عين ابوها خرجت من الجامع. فالنبي شوف حتى والله ما ساب حاجه ابدا. ده حتى النبي علمنا لما الواحد رجله تنمل يقول ايه؟ يعني الواحد لما رجله تنمل يقول ايه؟ كان زمان يقوله لما الواحد رجله تنمل يبقى الواحد مش قادر يتحرك، يقوم يبل من ريقه ويعمل صليب. اعوذ بالله، اعوذ بالله، ويصلبوا رايهم في الحته دي قوي. فالنبي قال لا، اذا خدرت رجله يعني نملت، فتذكر احسن المخلوقات عندك. فواحد من الصحابه ابو هريره لما رجله لملت قال احسن الناس عندي هو رسول الله، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يقول فكانما نشط من عقال. بعد ما تذكر النبي ورجله مملت قام كالابل اذا فك عقالها، يعني حتى دي مسافات النبي. ولما ودنك تصفر اختار برضه احسن الناس اليه وافضل الناس اليه اللي هو سيدنا النبي. يبقى صلي على النبي لما ودنك تصفر او رجلك تنمي على طول تفك. لما يبقى في حريق اذا كنت عارف تطفي الحريق بسرعه قول الله اكبر. النبي قال كده، فان التكبير يطفئ النار. رايك في دي؟ ولما تبقى مراتك بتولد ما تقعدش بقى تصرخ، لا اقرا ايه الكرسي وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، فيشق الله رحمها ويخرج الجنين منه سالما غانما. ادي برضه عند الولاد حتى في الاسامي. النبي قال اختاروا لاولادكم احسن الاسماء فان الله ينادي عليهم باسمائهم واسماء ابائهم. يوم يجي واحد يقول لي ده اصل عيالي ما بيعيشوش، فانا سميت الولد الاخراني سميته ايه يا عم عشان يعيش؟ قال سميته كعبله. تعبان ايه؟ والله يا ابني هي ناقصك حبل ما هيش كعبينها قال هو ده كعبينها اللي هيخلي لها. والله طالب ده النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسم غريب جدا، تتصور مسميه ايه؟ نيو. اه والله نيو. قلت له اسم الله يا ابني. اتجاهها. تلف بالله يا ابني، اسم الله يا نو. حاجة غريبة والله، زي المدرس اللي بيقول للطلبة هي القطة لما تبقى ماشية بتقول ايه؟ قال يبقى نو. قال له افرض انها وقعت من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وين؟ انكتب اللغة على طول. ها؟ شوف انت ليه ما سميتوش الحاجة دي؟ قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه بأحسن الأسماء. حتى ربنا هيناديه يوم القيامة. إنما تسميه خير، ده تسميه فلفل. يا اخي نعمل ايه بس لما ربنا يقول خيشه ابن فتح؟ يا حسابها ربيع ده اظن جاي انا بتقول تعالى لي هنا من دلوقتي ان الفلفل ماله ومال الجنه، الجنه ما بقاش فلفل. ها؟ وحد الله قول لا اله الا الله.